الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتباع ودق. نراجع الحصة الماضية بطرح بعض الأسئلة ثم بعد ذلك نسرد ما جاء فيها إن شاء الله. طيب ماذا جاء في الحصة الماضية؟ إيش الذي تظن نسي زي ما تظن؟ نعم. الوصف المناسب، يعني عرف الوصف المناسب وعرفت كيفية إثباته، هيك هذا عرف، يعني الوصف المناسب عرف معناه وأنه مسلك من مسالك إثبات العلة وعرفت كيفية إثباته. نعم. طيب من يذكر لنا المناسب باعتبار الحكمة؟ احنا ننظر إلى المناسب، أي مناسبة الوصف للحكم، هذه عرفناها، إذا ناسب الوصف الحكمة هذا معنى المناسبة. طيب إذا نظرنا إلى المناسب باعتبار الحكمة التي تترتب على الحكم المقرون به، قلنا بأنه أقسام، ما هي؟ الضروري، الحاجي، التحسين أو التتميمي، يسمى التحسيني ويسمى التتميمي. إذن الضروري، الحاجي، التتميمي أو التحسيني. طيب لماذا يعني ينبغي معرفة هذه المراتب؟ ليقدم الأقوى على ما دونه في القوة عند التعارض. طيب سؤال آخر، بعض أهل العلم، طيب الكليات التي قيل إن جميع الملل جاءت برعايتها عرفت، طيب معروفة، طيب ذكر بعض أهل العلم أن المال يقع في منزلة واحدة مع العرض، كيف يمكن رد هذا القول؟ كيف يرد أهل العلم، بعض أهل العلم هذا القول ولا يعتبرون المال في منزلة واحدة مع العرض؟ العرض مسابق على المال، هذه دعوة، ما الدليل عليها؟ نعم، أنت مثلا تنظر ترى الشرع إذا قذف شخص شخصا بأن نسبه إلى الزنا أو نفى عنه النسب فإنه يجلد 80، ها؟ وهذا في الحقيقة مكمل ليش؟ لحماية النسب، يعني حماية العرض مكملة لحماية النسب. وكذلك مثلا ترى الشرع قد منع من النظر، منع من الخلوة، فالظاهر أن العرض إذا كان يعني له صلة بالنسب فإنه مقدم على المال. من يحفظ شيئا من الشعر، وإن كان الشعر ما هو دليل، ولكن هذا مما عند الناس بحيث كانوا يقدمون هذا على هذا. بيت آخر، يهون علينا أن تصاب جسومنا، هذا عاد أكثر من هذا، وتسلم أعراض لنا وعقول، يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول. طيب من يذكر لنا مثالا لمكمل الضروري؟ احنا عدنا بأن الضروري له ما يكمله، كين الضروري كين الحاجي، هناك ما يكمل الضروري ويصونه ويحقق المصلحة الكاملة فيه. وكذلك هناك ما يكمل الحاجة. من ذكر لنا مثالا؟ يعني إقامة الحد على من شارب قليلا مما يسكر كثيره. ما وجه كونه تكميلا؟ لأنه إذا أبيح القليل أفضى إلى إباحة الكثير. كذلك تحريم البدعة في الدين هذا مكمل يذكره على كل حال. البدعة الإضافية مكمل للحفاظ على الدين، فهو متمم له، لأنك إذا أتيت إلى شيء من الشرع ورد على نحو من الأنحاء وعلى صفة من الصفات فتوسعت أنت فيه، أفضى ذلك إلى انفراط العقد وزوال السور. وإذا زال السور ما يوليش حد. كذلك هذا كما البدع الإضافية، وهي التي أصلها ثابت في الشرع ولكن يتوسع الإنسان فيها، مثلا كالقراءة الجماعية عند مالك، كالقراءة الجماعية عند مالك رحمه الله، فورد فيها شيء ولهذا هو كرهها رحمه الله. فهذا يعني مما من مكملات الضروري. نعم. طيب، من يذكر مثالا لمكمل الحاجي؟ مثلا ممكن القراض، يعني أصل البيع، البيع ماله حاجي لكن له مكمل، يعني مما يكمله ويجعله مصلحة خالية من المفسدة بحسب الإمكان. مثلا أن يكون فيه الخيار. وين الخيار؟ خيار التروي. قال تشري على 3 أيام نشوفه، والله على يوم. فذلك الخيار هو مكمل للمصلحة التي رمى إليها الشرع من وراء إباحته البيع، لأنك لو اشتريت فقط دون أن يكون لك خيار فقد تقع في غبن كبير إن لم تكن لك خبرة أو تشاور أحدا. فهمت كيف؟ أو تجرب المشترى مثلا. طيب، بالنسبة للتحسين، شكون اللي يذكر لنا مثال التحسين الذي هو الجري على محاسن العادات وكريم الأخلاق؟ شكون اللي يذكر لنا مثال؟ نعم، المنع من بيع المستخبث القاذورة. طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم مكارم الأخلاق. طيب، من التحسين قالوا بأن من التحسين ما هو؟ ما قولكم في هذا الكلام؟ من التحسين ما هو موافق لأصول المذهب ومنه ما هو مخالف؟ هذا الأفضل، يعني لا، يعني هذا الكلام على كل حال هم يريدون به خيرا، ولكن التعبير بهذا يعني الإنسان يبتعد عنه، لأن المذهب سواء مذهب مالك أو غيره ما عمل الناس فيه وما قعدوا قواعده إلا ليوصلوا الشرع وليبينوا حكم الله تعالى، فليقعدوا لأنفسهم، ولا كانت لهم يعني دولة يعملون لها إلا دولة الإسلام وإقامة الحق في الأرض. فكونك تقول بلي هذا مخالف للأصول، يعني حيث جاء به النص أو الإجماع فهو حكم الله، فهو وذلك التأصيل الذي أصلناه نحن يعني أصل وهذا أيضا أصل، فينبغي اختيار عبارة غير هذه لما فيها من الإيهام، لأن الكلمة يقولها صاحبها العالم يريد بها خيرا، ولكن الآخرون قد يتوسعوا فيها فتصبح الشرع يضرب بالشرع، والشرع لا ينبغي أن يقال كذلك. فهذا شأن هذه المسائل، الإنسان ينبغي له أن يتحفظ في إطلاقها. أمر آخر، مثلا شهادة العبد فيما أدرجوها، رد شهادة العبد فيما أدرجوها، يعني قالوا بأن هذه ما لها، قالوا بأنها من التحسين، ما وجه كونها تحسينيا؟ نعم، أولا لم يرد نص برد شهادة العبد، وإنما هم نظروا إلى أن العبد ما كان عبيد الآن، العبد مستغرق في خدمة سيده، فإذا تحمل الشهادة كيف يتحملها؟ وإذا تحملها فقد لا يتمكن من الإدلاء بها وأدائها، لأن الله تعالى قال ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، وهذا إذا دعي أمره بيدي. فقالوا هذا من محاسن العادات والأخلاق، لكن في الحقيقة يمكن أن يقال شيء آخر. يقولوا طيب المحافظة على المال، على أموال الناس، أليس مطلوبة؟ إيه، نجم نقول بأن هنا يتعارض عندنا أصلاني هذا الذي قيل إنه من محاسن العادات، وأصل واحد آخر وهو ضياع المال. فإذا لم يمكن إقامة الشهادة إلا بهذا العبد، فهنا ربما هذا الأصل يعارض أصلا آخر فيصبح مقدما عليه، لأن المحافظة على المال أيضا مطلوبة. وعلى كل حال رد شهادة العبد لم يرد بها دليل، ربما كان هذا في الإمامة أقوى كونه لا يكون إماما، لكن نقول الإمامة الإمامة كبرى، أما الإمامة الأخرى يعني ليه؟ لأن الإمام هذا مستغرق، الإمام هذا مستغرق في خدمة الأمة والتفرغ لمصالحها، فهذا يتنافى مع كونه مملوكا لغيره. طيب طيب من يذكر لنا مخالفة القواعد كما قالوا في السلم؟ السلم قيل إن فيه ما يخالف القواعد. المبيع ينبغي أن يعلم أم لا؟ أليس من شرط البيع أن يكون عوضاه معلومين؟ هذا واحد. المبيع سلما غير معلوم، ذات ماهيش معروفة لأنه موصوف. فاش وش معنى موصوف في الذمة؟ موصوف في الذمة، كاين اللي موصوف، كاين اللي موصوف عينا، قال عندي بعير راه في سعيدة، بيع الغائب، قال عندي بعير راه في سعيدة، سنه كذا، لونه كذا، مضبور من حذاك عالته، مش نعرف فيه شامة كذا، هذا موصوف بصح ماهوش موصوف في الذمة، هذا موصوف ولكنه بالعين، هذا بيع الغائب. بصح السلم ليس بيع الغائب، السلم في الذمة، لأنه لو كان معينا ما يصير السلم. مش معنى في الذمة؟ قال نجيب لك زوج قناطر حمص في شهر رمضان، حمص ما زال ما نبتش خلاص، والله نجيب لك مثلا 200 بيضة في وقت العراس يعني في وقت الصيف، والله نجيب لك ثلاجة، وإن كان الآن يعني بالنسبة لبعض الأمور راهي محددة، نماذجها معروفة، إيه تصير معروفة، تصير معروفة. المهم أن بيع السلم في الحقيقة موصوف في الذمة. ما وجه المخالفة هنا؟ كما قلنا كونه غير، كونه غير، وكونه أيضا احنا عدنا في الأصل في البيع، أليس تسلم العوضين؟ ما هو البيع يعني الأصل في البيع ماذا؟ تسلم. كيف تسلم العوضين؟ نسلم لك الدراهم، نسلم لك الثمن، تعطيني المثمون، هذا الأصل ولا لا؟ هذا الأصل الشرع تسامح في تعويض، في تأخير أحد عوضيه، تسامح في تأخير يعني نعطيك يعني مثلا نعطيك شيء وراني نسالك الدراهم، نعطيك ثلاج وراني نسالك الدراهم. لكن في السالم أوجب التأخير عند جمهور العلماء. لماذا؟ لماذا أوجب التأخير؟ بصح ما المصلحة في التأخير، في لزوم التأخير؟ يعني أنا نعطيك الدراهم ضروك أنت تنتفع بهم 5 شهور والله 6، والسلعة راهي في ذمتك، انت تنتفع بالدراهم وانا السلعه مانيش محتاج لها ضروري، تجيبها لي في شهر رمضان سواء غلات والله رخصت والله بقات على سومتها، فانت عندك مصلحه في تسلم المال وانا عندي مصلحه في ان السلعه صارت في ذمتك، فكل واحد عنده مصلحه، هذا يتجر في المال ويروح يشتغل على روحه، وهذاك السلعه راهي مضمونه في ذمه الاخر. فهذا يعني قالوا هذه مخالفه للاصول التي هي الاصل أن يكون المبيع معروفا، والأصل أن لا يلزم تأخيره، وأن لزم. ولذلك عند بعض العلماء بأن السلام يمكن أن يكون حالا. ثم في حاجة، النهي عن بيع ما ليس عندك، لأن ما ليس عند الإنسان يمتنع بيعه. طيب، ما وجه مخالفة الكتابة للقواعد؟ كونه كما قالهم يشتري ماله بماله، لأن ما العبد ملك للسيد وماله له. طيب، وهكذا بالنسبة للقراض وبالنسبة للمساقاة والجعالة وبيع الغائب. فهذه يعني أمثلة عما سبق من كون هذا التتميم أو التحسين أحيانا يكون مخالفا يعني لأصول المذهب، وأحيانا موافقا لها. ولننتقل إلى سرد ما تقدم قبل أن ننتقل إلى غيره. توقفنا عند قول الناظم: ثم المناسب عانيت الحكمة منه ضروري وجات تمة بينهما ما ينتمي للحاج وقدم القوية في الرواج. شكولي تفضل. تفضل. بينهما ما ينتمي للحاج وقدم القوية في الرواج. يعني أن المناسب بمعنى الحكمة ثلاثة أقسام، وإن شئت قلت الوصف المناسب باعتبار الحكمة ثلاثة أقسام، وهي الضروري والحاج والتتميمي ويسمى التحسيني، وستأتي أمثلتها قوله وجاء مقصور للوزن، وقوله تتمة يعني تتميما، والضروري ما كان حفظه سببا للسلامة من هلاك بدن أو دين، والحاج وما كان يحتاج إليه ولم يصل إلى حد الضروري، والتتميم الذي هو التحسين هو الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج في العادات. وقوله ما ينتمي مبتدأ خبره بينهما، والمعنى أن الحاجية مرتبة بين الضروري والتتميم. والرواج باعتبار، وقوله قدم القوي أي عند تعارض الأقيسة قدم القوي في الاعتبار من هذه الثلاثة، فيقدم المناسب الضروري، ثم المناسب الحاجي، ثم المناسب التتميم غيره. دينون يلا. ورتبا وتعطفا مساوية عرضا على المال تكون موافقة. نعم. فحفظهما حتم على الإنسان، فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان. يعني أن من الضروريات التي هي أصول المصالح حفظ الدين أو حفظ الدين، وهو الحكمة المقصودة من قتل المرتد والزنديق والكافر. المرتد معروف الذي يرتد عن الإسلام، والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هو المنافق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صار يسمى زنديقا. وحفظ النفس وهو الحكمة المقصودة من شرع القصاص، وحفظ العقل وهو الحكمة المقصودة من شرع حد الخمر، وحفظ النسب وهو الحكمة المقصودة من شرع حد الزنا، وحفظ المال وهو الحكمة المقصودة من حد السرقة، وحفظ العرض وهو الحكمة المقصودة من حد القتل. وقوله ورتبن يعني أنه عند التعارض يقدم حفظ الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسب، وتعطفا مساويا إلى آخره، يعني أن حفظ المال وحفظ العرض في مرتبة واحدة هي آخر المراتب المذكورة. هذا مراد المؤلف. وفصل بعض العلماء فقال: أما الوقوع في العرض بما يؤدي إلى الشك في النسب فهو مقدم على المال، لأنه في مرتبة حفظ النسب كقذفه له لأنه ابن زنا ونحو ذلك، والوقوع في العرض بغير ذلك دون المال يعني الشتم مثلا، الشتم هذا وليس قذفا، أما القذف فهو مقدم. الوقوع حتم على الإنسان إلى آخره، يعني يعني أن حفظ الضروريات المذكورة واجب على كل إنسان مكلف في جميع الملل السابقة. قال الجزائري: قد أجمع الأنبياء والرسل قاطبة الرسل بسكون الله قاطبة على الديانة بالتوحيد في الملل، وحفظ نفس ومال معهما نسب، وحفظ عقل وعرض غير مبتدل. والعرض بالكسر النفس، وجانب الرجل الذي يصونه ويدافع عنه من نفسه وحسبه أن ينتقص أو يعاب، سواء كان في نفسه أو سلفه. وقيل العرض موضع المدح والذم، وقيل ما يفتخر به من حسب وشرف، وقد يراد به الآباء والأجداد والخلائق المحمودة وغير ذلك. والحتم اللازم، ومنه قوله تعالى: كان على ربك حتما. المالكية عندهم التعريض بالقذف فيه الحد، والتعريض للمرأة في العدة بالخطبة جائز بالنص، هذا فيه مصلحة، وهو أن المرأة كأن الشرع متشوف إلى أن المرأة ينبغي لها أن تبتعد عن أن تكون دون زوج حتى في العدة، ترتبط بهذا التعريض بشخصين، ويرتبط بها شخص بهذا التعريض في العدة، حتى إنهم في الألفاظ التي قالوها في التعريض يقتربون من التصريح. فها هنا اعتنى الشرع بالطبائع الكريمة، وهناك منع الشرع يعني الطبائع اللئيمة من الوقوع في الأعراض. المالكي عندهم هذا، وبعض العلماء يرون بأن التعريض بالقذف ليس قذفا، يعني يجي واحد الواحد يقول له أنا بمعروف، وش معنى صح هذا؟ إذا قالها له في مخاصمة ومشاتمة، ها والله كذا، يعني يذكر كلمة يريد بها ظاهرها شيء وباطنها شيء آخر. هذا تصريح خلاص، هذا لكن احنا عدنا ما صارش تصريح. هذا تصريح، لهذا عندهم هذا وجه التفريق بين هذا الطبع، الطبع الطيب الذي يريد الخير جوز له الشرع أن يعرض، وقلنا الحكمة منه أن يعني كأن الشرع متشوف بها المرأة ما تقعدش بلا راجل حتى وهي في من عدة وفاة زوجها، فهمت كيف؟ بخلاف التعريض بالقذف، هذا ينبغي أن يزجر عنه الناس وأن يبعدوا عنه، ففرق بينهما. تفضل. نعم. شيخ قدمت دين كل الناس على باب الكلية، معنى الحديث من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. فقدم حفظ الله العرض والمال عن نفسه. هو لا يقصد أن يموت، هو دافع عن نفسه دافع عن ماله، هذا الذي جاء يأخذ منه ماله دافع عنه، فإن أدى تلك المدافعة، إذا استطاع أن يدفع عن ماله بما دون نفسه فليدفع، إن لم يستطع لا يلزم من المقاتلة القتل. إنسان يدفع يعني عن نفسه، فقد يؤدي به ذلك إلى أن يموت، فإذا مات فلا شيء. ولذلك الصائل لا يقتل، إذا جاء شخص صائل يضربه الإنسان للكراع يطيحه، لا ينبغي له أن يقتله، يضربه يقرضه كذا. ولذلك تشوف أنت الآن الجماعة يستعملوا الغازات المسيلة للدموع، يعني كأننا ميالون إلى الحديث عن الواقع، غير أن القاولة مريرة نخرجوا له، فيضرب بالغاز المسيل للدموع، ويضرب بالرصاص المطاطي، ويضرب بالصاشم الله بالحاجات الخفيفة، ويضرب بالماء الحامي، ما يقتلش، أما إذا كان يقتل سبحان الله. تفضل. الحق به ما كان ذا تكميل في الحج فيما يسكر القليل، الضمير في قوله به عائد إلى الضروري، وقوله القليل نأت لما المزور به، يعني أن الضروري يلحق به مكمله في مرتبته، مبتل لمكمل ضروري في وجوب الحد في شرب القليل الذي لا يسكر لقلته من جنس ما هو مسكر كالخمر. فالوصف المناسب في هذا المثال كون القليل يدعو إلى الكثير، والحكم الحد المرتب على القليل، والمقصود الحفظ مما يدعو إلى ذلك الكثير. وهذا الحفظ مكمل لحفظ العقل، أي مؤكد له ومبالغ فيه. حسبوك تفضلوا. وهو حلال في وهو بسكون الهاء. نعم. حب انتظر. نعم. إذا مارسه من لم ينظر في مصادر الشريعة ومواردها ولم يعرف دين الله سبحانه وتعالى، واقتصر على معرفة القواعد دون أن يعرف أصل هذه القواعد، فإنه يضر به أكثر مما ينفع. لكن إن مارسه القادر عليه من علم الشرع ومقاصده ولم يجعل القواعد التي درسها حكما على ما ورد به النصوص التي هي الأصل، فهذا يضر. أما أن نقول بأننا نعرض عن مدارسة هذه القواعد لمجرد هذا الهاجس، فالهاجس على من هو أهل لأن يركبه الهاجس. أما من عرف حده ووقف عنده وحكم نصوص الكتاب والسنة في أحكام الله، فإن معرفة هذه القواعد التي هي ضوابط فإن شاء الله لا يضيره. تفضل. يكفي ولدي، تفضل، حسبك ما سمعت. تفضل. الضمير في قوله هو راجع إلى القليل مما يسكر جنسه، يعني أن القليل من المسكر الذي لا يسكر لقلته كان مباحا في جميع الشرائع، فنسخ جوازه في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم مبالغة في حفظ العقول، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام. الضمير في قوله أباحها للخمر، والبيت جواب عن اعتراض النووي على الأصوليين في قولهم إن الضروريات محرمة في جميع شرائع الرسل. ووجه اعتراض النووي أن الخمر كانت مباحة في أول الإسلام، ووجه جواب المؤلف عن هذا الاعتراض أن إباحتها الأولى إباحة عقلية، والإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخا كما تقدم بقول المؤلف. وما من الإباحة العقلية إلى آخره، هكذا ذكر المؤلف هذا الجواب تبعا لأبي إسحاق الشاطبي وغيره. ويظهر لي أن هذا الجواب غير سديد، لأن الخمر دل النص القرآني على إباحتها في أول الإسلام، وما دل عليه القرآن لا يمكن أن يكون إباحة عقلية. والآية التي دلت على إباحتها قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. سكرا الآية، يعني سكرا بمعنى سكر. سكرا بمعنى سكر. نعم. تفضل. الآية: اللهم إلا على قول بأن السكر الطعم كما اختاره ابن جرير، أو الخل هذا يمكن كما قلنا بأن ينازع في كون الخمر كانت حلالا بالنص، قد ينازع في هذا، فهو مما سكت عنه على وجه البراءة، لأن وقت التحريم لما يكون بعد قد حل، فيكون مما سكت عنه براءة على وجه البراءة الأصلية. ويمكن أن تكون آية النحل هذه المقابلة التي فيها إشارة إلى ما في ضررها، وأن هذه الآية تعتبر من الإشارات إلى ضررها، لأن حسب الإنسان أن يعلم أن هذا مسكر يفقد به عقله أو يفقد به عقله، فهذا كاف. وللمقابلة التي بين الرزق الحسن والسكر، فمجرد كون هذا رزقا حسنا يقابله السكر مع ما في معنى السكر، مع ما يحمله لفظ السكر من مما علمنا، هذا قد يكون إشارة كالإشارة التي في سورة الروم إلى الربا، مع أن كثير من أهل العلم حملوها على هدية الثواب، وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله. أليس شرا أن يكون، أليس من الشر أن يكون هذا لا يربو عند الله، لا ينفع عنده ولا يزداد؟ وما آتيتم، وثم جمعها مع الصدقة كما جمع الربا في آية سورة آل عمران مع الصدقة، وكما جمع الربا أيضا في سورة البقرة مع الصدقة. فهذه قرائن تدل على أن هذه الآية التي اعتبرها جمهور أهل العلم في هبة الثواب هي إشارة إلى الربا المحرم، ولكنها إشارة خفية كتلك الإشارة التي في آية سورة النحل إلى الخمر بالمقابلة بينه وبين الرزق الحسن غيره. لذلك يقال إن البيع أحيانا يكون واجب وأحيانا يكون غير واجب، فمثلا ما يتوقف عليه سلامة الإنسان يجب يعني أن يبيعه، يجب، فيختلف حكمه. تفضل. ما أحسب إلا أنه في ليس ضروريا بل هو حاجة. نعم. يعني أن المصلحة تتم بهذا اعتبار الكفاءة، لأن هذا مما يعين على المواءمة وعلى السكن وعلى الراحة بين الزوجين، بحيث يحقق الزواج المصلحة المرتبة عليه. لكن الكفاءة مختلف فيها كما قلنا. نعم. غيره. ولا يسلم لدى الحقاق حقا على مكان المتحدث، يعني أن حكمة المسلمات بالتحسينين والتكميل هي ما كان فيه حقا على مكان الأخلاق واتباع أحسن المناهج، وسميت تتمة لأنها مكملة. هنا ينبغي أن يقال بأن مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ما ردها إلى النصوص. كي تقول لي هذا من مكارم الأخلاق، يعني الأصل هو أن يكون هذا أمر طيب، إن كان مما سكت الشرع عنه لأنه يرجع فيه إلى العادات لا بأس، لكن إن لم يكن كذلك فالأصل في هذه في مكارم الأخلاق الشرع نفسه، ولا ينبغي أن يكون ما تعارف الناس عليه مما يخالف الشرع يعني من مكارم الأخلاق. فهذه عبارة ينبغي للإنسان أن يتحرى في مضمونها حتى لا تخرج عما أريد بها. تفضل. إحنا يمكننا أن نقول بأن هذا العبد الذي سلب بعض هذه المناصب يعني هو غير متفرغ لها، فأنى له أن الشرع منعه من الزواج بغير إذن سيده، يعني هنا نرجع إلى نصوص، وهو أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. لماذا؟ لأنه أجحف بحق سيده، فهو سيستغل بزوجة وينفق عليها من أين؟ وهكذا. فنقول هذا يعني نعتمد على هذا للقول بهذا الذي ذكروه، لا على مجرد كونه من محاسن العادات، لأن كلمة المحاسن العادات كلمة فضفاضة واسعة، يمكن أن تنصب خيمة ويدخل تحتها غير المشروع، فاحنا فنستفيد من هذا الحديث اللي فيه منع العبد أن يتزوج بغير إذن سيده واعتبار الشرع إياه عاهرا زانيا بذلك. واضح المسألة؟ نعم نعم تفضل. والمراد بالمنصب هي الرتبة وهو كمجلس وأصله حديد ينصب حديد ينصب عليه القدر وحرمة. يعني احنا عدنا في البادية يقولوا المنصب شكون اللي يعرفه؟ المنصب معروف؟ ها شو كيف؟ ها راجع بالكم محمد لمين الشنقيطي الله يرحمه جاب لكم يعني الدارج الفصيح. ايه كمجلس المراد بالمنصب زيد الرتبة وهو كمجلس زيد وأصله حديد ينصب عليه القدر. إيه يعني يقولوا عن الحجر يقولوا المناصب لكن المناصب مناصب بالدارجة المناصب مناصب سأنطق ثانية بالدارجة باش تعرف المعنى المراد غيره. غيره تفضل. حرمة القدر والإنفاق على الأقارب ذوي الإملاك حرمة حرمة بالجر عطفا على قوله كسر والإنفاق عطفا على حرمة يعني أن من التميمي موافق لقواعد المذهب تحريم بيع النجاسات لعدم طهارتها والمقصود يعني النجاسات مختلف في بيعها في المذهب يعني فيها أقوال حتى العاذرة فيها أقوال فيها كلام كبير لأهل العلم لكن هذا هو المشهور هذا هو المشهور تفضل. والمقصود الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات لأن بيع ذلك يستلزم ملامسته بالكيل والوزن ونحو ذلك وذلك غير لا. وماذا يقال الآن في من يتولى تنظيف الكنف والمراحيض وقنوات الصرف وغيره؟ هذا أمر لا بد لنا منه إلا قتلنا الوسخ والقذر والنتن. كيف؟ تفضل. ومنه أيضا وجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء لأجل قرابته فيحصل الجري على ما ذكر من مكارم الأخلاق ومن التحسيني العتق بغير عوض وقوله شوف هذا تحسيني ولكن من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو من المملوك عضوا من النار مع أنه تحسيني لكن تحسيني هذا انظروا إلى وربي ذكره فك رقبة فهمت كيف؟ فمش معناها تحسيني أنه صار أمره بسيطا هينا في ميزان الشرعي تفضل. وقوله ذوي بمعنى أصحاب والإملاق الخطأ يلا غيره. وما يعارض كتابة سلم ونحوه وأكل ما صيد يؤمن. نعم. قوله وما يعارض عطف على قوله منه موافق يعني أن التثميمي منه موافق أصول المذهب كما تقدم ومنه ما يعارض أصول المذهب أي لا يوافقها ومثل له المؤلف بالكتابة والسلم ونحوه وأكل الصيد. أما وجه المخالفة الكتابة للأصول فهو امتناع بيع الشخص بعض ماله ببعض لأن العبد وماله. هذا أذكر لكم شيئا ملحب باش نختمه. هذا مالك رحمه الله جاءه رجل سأله عن رجل أراد أن يوصي لعبده قال له هل يجوز أن يوصي السيد لعبده بالمال؟ مالك أجابه قال له يجوز. قال له كيف يوصي بماله لماله؟ فقال لهم أخرجوه ولا تعرفنهم في لحن القول واصل. لأن العبد وماله كليهما للسيد بناء على أن العبد لا يملك مع أن الصحيح في مذهب مالك أن ما يؤديه المكاتب من جنس الغلة إلى البيع. غلة. وأما وجه مخالفة السلم للقواعد فلأنه بيع مالك عند الإنسان وقول المؤلف ونحوه يشير إلى أن ما فيه غرض من العقود المباحة شرعا المساقات والقراض والمغارسة والدعاء والجعالة وبيع الغائب من التثميمات المخالفة للقواعد. ووجه مخالفة أكل الصيد هو عدم تسهيل الموت على الحيوانات وبقاء الفضلات فيه إذا قتله الجارح. ومع ذلك فالقتل المشروع هو أن يحزق كما يقولون، أن لا يكون بالمعراض، أن لا يكون بالحجر، بمعنى أنه يجرحه، ولذلك سميت الجوارح، في الكلب يجرح. في الحقيقة كون الرطوبة تبقى فيه هذا فيه نظر، لأنه يجرح، يجرح اللهم إلا في الكلب يمكن أن يقتله بغير ذلك، لكن الغالب أنه يجرحه، ولذلك كان صيد المعراض ممنوعا، وكان القتل بالحجر والله بالعصا وبالخنق ممنوع، ولا يحل به الحيوان. تفضل. وبقاء فضلات فيه إذا قتله الجارح ككلب أو باب. ووجه كون هذه الأمور من التثميميات أن الكتابة فيها الجري على مكارم الأخلاق من تكريم بني آدم وبرفع الرق وفي السلب وأكل الصيد، أن بعض الناس ربما احتاج إلى ذلك في معاشه، فجعل ذلك شرعا عاما لعدم الانضباط في مقادير الحاجات، قاله القرافي في شرح التنقيح. قلت هكذا قالوا، والظاهر أنه لا ينبغي أن يقال في شيء نزل به القرآن وجاءت به السنة الصحيحة أنه مخالف للأصول، إذ لا أصل أكبر من الكتاب والسنة. إذن الإنسان يدرس القواعد وينظر في هذا الذي كتبه أهل الأصول رحمه الله وما رحمهم الله وما راموا به إلا ضبط القواعد التي يسير عليها الإنسان المستنبط، والإنسان المستنبط هو العالم بالشرع، فإذا وجد شيئا يخالف الحق رده، وإذا وجد أمرا يختلف الناس الناظرون فيه بين مستفيد وغير مستفيد، فينبغي هو أن يلزم جانب الحق فيه، وأن لا يرخي عنانه في متابعة القواعد ليكر على الشرع الذي جاءت هذه وضع العلماء هذه القواعد لحفظه فيبطله بالقواعد. فقال الله وإياكم أنصار.